بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما جاء في ليلة القدر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسطى من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج صبيحتها من اعتكافه، فقال: من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إلينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21. نعم، اقرأ الباب كله. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال: إني أريت هذه الليلة حتى تلاحى رجلان فرفعت، فالتمسوها في 9 و7 و5. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني شاسع الدار، فمرني بليلة أنزل لها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23 من رمضان. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع من يثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله فتقال لها أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول: من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذه الأحاديث العظيمة التي رواها الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس في موطئه بسنده هي فيما يتعلق بليلة القدر. وهذه الليلة العظيمة خصها الله بسورة كاملة في كتابه، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. ثم قال الله منوها ومنبها ومعظما ومفخما: وما أدراك ما ليلة القدر؟ أمر عظيم لا يتصوره بشر في هذه الليلة. قال: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير، ليست مثل خير من 1000 شهر، وهو ما يساوي 83 سنة و4 أشهر، خير من عبادتها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة العظيمة. وقال تعالى في سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة، وصفها الله بالبركة وأنها عظيمة البركة. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. كذلك ذكر الله أن في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، يقضى وينتهى منه في تلك السنة، وهو ما يسمى بالقضاء السنوي أو الحولي أو التقدير السنوي، وهو يستكتب من التقدير الذي فوقه. حتى قال السلف كما قال ابن عباس وغيره: حتى الحجاج، حجاج تلك السنة يكتبون تلك الليلة، من سيحج ومن لا يحج. فترى الرجل قد عزم على الحج، حتى إذا ما بقي بينه وبين الحج ليوم أو يومين انتقضت نيته. وترى الرجل لم يعزم على الحج، حتى إذا جاء يوم عرفة يوم التروية عقدت نيته وحج. وهذه أقدار سابقة قد كتبها الله عز وجل. وتكلم العلماء في التفاسير وفي كتب الفقه وكتب الحديث عن هذه الليلة العظيمة، لا من حيث فضلها ولا الدعاء الذي يقال فيها ولا التماسها ولا تاريخها، وأشياء كثيرة في هذه الليلة العظيمة. ومن ذلك ما ذكره محمد بن نصر المروزي رحمة الله عليه في هذا الكتاب النفيس، وهو له 3 كتب. له كتاب اسمه قيام رمضان، جمع كل ما يتعلق برمضان والتراويح والسنن اللي تكون في قيام رمضان والقنوت وكل ما يتعلق به، وجمع الآثار فيها جمع طيب. وكتاب ثاني اسمه قيام الليل مطلقا طول السنة، وجمع الليل وصفاته وقيامه، وذكر حتى السنن الرواتب والتطوعات، وذكر القرآن وكيف يختم وتحزيبه وكيفية قراءته والتغني به، كل ما يتعلق بذلك. والكتاب الثالث الوتر، كتاب الوتر، وذكر فيه كل ما يتعلق بالوتر. لكن هذه الكتب الثلاثة فقدت بأسانيدها، الكتب الأصلية فقدت الثلاثة. لكن ألقى الله في قلب أحد الرجال القرن التاسع، سبحان الله العظيم، ولله في خلق شؤون، العلم الذي ينفع يتكفى الله بحفظه. هو هذا المقريزي ليس من أهل هذا الشأن، له كتب تعرفونها في المعارف العامة، وهو في القرن التاسع، متوفى 845. لكن ألقى الله في قلبه شيء طيب، وهو أن يجمع، لما كانت موجودة تلك الكتب جمع الكتب الثلاثة ولم يصنع فيها شيء البتة، إلا أنه الآثار فقط، الآثار من دون النبي صلى الله عليه وسلم حذف الأسانيد، لأن الآثار لا يكذب فيها في الغالب، نادرا يعني أن تقوم الهمم للكذب على أشخاص غير معصومين، إنما الزنادقة وأمثالهم تقوم همامهم في الوضع في المعصوم عليه الصلاة والسلام. ولذلك السلف ما يتشددون في الآثار كتشددهم في الوحي. وأما الأحاديث فأبقاها بأسانيدها، والآثار فقط حذفها الأسانيد وأبقى المتون، وجمع الكتب الثلاثة في كتاب واحد وسماه مختصر قيام الليل وقيام رمضان والوتر. يدلك على أن أحيانا بعض الجمع لكتب الماضين قد ينفع، قد يفقد الأصل فيلتمسون الناس ذلك في البقايا هذه. فجمع هذا وطبع طبعات كثيرة، الطبعة هذه الطبعة الهندية مكتوبة بخط اليد وعليها تعليقات جميلة شروحات وكذا، لكن بعض الناس قد لا يرتاح في القراءة فيها لأنها مكتوبة باليد، طبعت في الهند وطبع طبعات أخرى كثيرة. فهذا مطبوعه تقريبا سنة 1320 هذه، وهذه مصورة عنها. فالمقصود أن في هذا الكتاب الشيخ محمد بن نصر رحمة الله عليه، وهو من أعلم الناس باختلاف العلماء، حتى ابن حزم اللي ما يعجبه العجب يقول: ما يكون الأحد فقيه حتى يعرف اختلاف العلماء، الأشياء التي اجتمعوا فيها واختلفوا فيها. وهذا علم، يقول: على كثرة ما قرأت في الماضين ما رأيت رجل أتقن لما اجتمعوا فيه واختلفوا فيه من محمد بن نصر. فإنه في كل المسائل، والمسائل تعد بالآلاف المؤلفة، في كل مسألة وفرع يقول لك هذا قول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وأهل الأمصار كذا واجتمعوا في كذا وافترقوا في كذا، وهذا بحر، هذا علم. فالمقصود أنه هنا ذكر ليلة القدر، وذكر أثر مالك سنمر به هنا، وهو الأثر الذي لا يوجد في الكتب كلها، لا مسندة ولا مرسلة إلا عند مالك، وهو أحد الآثار الأربعة التي لا توجد في الدنيا إلا عند مالك، وهو أن الله عز وجل بدأ به، أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبلنا، كانوا نوح عليه السلام عاش 1000 سنة، عمر الدعوة فقط 1000 سنة إلى 50 عاما، لما رأى أعمار أمته من 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك، كأنه تقال لها، وخشي أن هذه الأمة ما تبلغ من العمل ما بلغت الأمم السابقة، والأمم السابقة الصالحين منهم أهل اجتهاد هم، وأهل عبادة وأهل قنوت. فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر، وهي خير من 1000 شهر، فتكون ليلة في السنة، ويوضع في ميزانك عبادة أفضل من عبادة 83 سنة و4 أشهر. وذكر أنها في القرآن، يقول ابن عباس أنها نزلت القرآن في ليلة القدر، وانتبهوا لأن هذا ينبني عليه مسألة الآن مهمة، وهي مسألة ليلة القدر، هل هي ليلة بعينها لكن عميت عنا، أو هي ليلة متنقلة تتنقل في السنين؟ فابن عباس يقول إنها أنزلت في ليلة، ليلة القدر أنزل فيها القرآن كما قال الله. كيف أنزل القرآن وهو نزل في الليل وفي النهار وفي الصيف وفي الشتاء؟ قال أنزل من السماء العليا لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم فرق على السنين 23 سنة. وتلا ابن عباس هذه الآية وهو من أعلم الناس بالقرآن، قال فلا أقسم بمواقع النجوم، والنجوم عند العرب قال نجمت الدين عليك، يعني قصدته، فمعنى النجوم هنا عند ابن عباس يعني القرآن نزل منجم على أقساط في 23 سنة. فقال هذا معنى قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، إذا وقعت في القلوب ووقعت في الأمم هذه الآيات اللي تحصل، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فيقول كل الآية يقسم بمواقع النجوم. يقول ابن عباس وقال تعالى أنزلناه في ليلة القدر، وذكر هذا، قال فكان الله نزله على رسوله بعضه على إثر بعض بعد ذلك، وقال إن الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني هكذا، ولذلك لا ينفع حتى يؤخذ هكذا على مكث قليلا قليلا، كما قال سفيان 5 آيات 5 آيات. قال ابن عباس فكان الله إذا شاء أن يحدث منه شيئا أحدثه. قال رجل ليزيد الراوي بن زريع يا أبا معاوية جملة جملة؟ قال نعم. قال ابن عباس وفي القرآن في اللوح المحفوظ تبت يدا أبي لهب وتب قبل أن يخلق أبو لهب بآلاف السنين. قال ابن عباس على رغم أنف القدرية، لأن القدرية لعنة الله عليهم يقولون إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فقد ظلم الله أبو لهب، عليهم لعنة الله، والله ما ظلمه لكن قدر عليه هذا الشيء، وهو غير مجبور أبو لهب، لكن الله يعلم منه أنه سيسلك هذا الطريق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وتكلم بهذه السورة وأنزلها الله عز وجل من البيت العزة إلى السماء الدنيا قبل أن يكفر أبو لهب، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه وتعالى. فلذلك يقول ابن عباس على رغم أنف القدرية في هذه الآيات. وسأله عطية بن الأسود قال إنه وقع في قلبي الشك، قول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة المباركة، وقد أنزل في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة ومحرم وشهري ربيع، فكيف وقع في قلبي الشك؟ القرآن لا يمكن أن يتخلف، ففي القرآن إن أنزلناه شهر رمضان لأنزل فيه القرآن، فيقول كيف هذا وقد أنزل في الشهور كلها؟ فقال ابن عباس نعم، إنه يا ابن أخي أنزله الله في رمضان في ليلة القدر في الليلة المباركة جميع الآيات جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا رسلا مترسلا على مكث في الشهور وفي الأيام. وفي رواية نزل جملة من الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام البررة الكاتبين في السماء الدنيا، ثم نجمته السفرة على جبريل على 20 سنة، ونجمه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم 20 سنة. وهذا معنى قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال يعني نجوم القرآن، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فلما لم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة قال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، فأنزل الله ذلك وقال كذلك لنثبت به فؤادك. وهذه فائدة أخذ القرآن على مكث والتفقه فيه على مكث، يثبت الفؤاد، كل آية ترسخ اللي قبلها. أما إذا أخذت جملة تضارب عليك كشأن عطية هذا الذي قال وقع في قلبي الشك، تأخذه قليلا قليلا حتى تفقهه ويرسخ بعضه بعضا. قال ورتلناه ترتيلا، يقول ابن عباس رسلناه ترسيلا شيئا بعد شيء. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، لو أنزلناه جملة واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ما تجيب، ولكن نمسك عليك فإذا سألوك أجبت. قال ففي القرآن مما أنزل الله فيه جملة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سيقول لك المخلفون يسألونك عن ذي القرنين تبت يدا أبي لهب وتب، أشياء ما حصلت ونزلت جملة قبل أن تحصل، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون. قال ذلك قبل أن تخلق خولة التي تجادل في زوجها، وقبل أن يخلق أبو لهب، وهذا في القدر. ولو أن خولة أرادت أن لا تجادل لم يكن لها ذلك، لأن الله قد قدر عليها ذلك في أم الكتاب. شوف اليقين في القدر، والقدر هذا اللي ما عنده يقين فيه يهلك، هو أول الزندقة القدر، التشكيك في عدل الله عز وجل. وذكر بسنده عن واثلة قال نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، والتوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 نزلنا من رمضان، والزبور 18 مضت من رمضان، والقرآن 24. وقال أبو مالك يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم من السنة إلى السنة، حتى قال ابن عباس الموت والحياة والرزق والمطر وكل شيء حتى الحجاج يكتب يحج فلان ويحج فلان. وقال تعالى من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، قال في تلك الليلة تصفد مردة الشياطين وتغل عفاريت الجن وتفتح أبواب السماء ويقبل الله فيها التوبة من كل تائب. فلذلك قال سلام هي حتى مطلع الفجر، من غروب الشمس إلى مطلع الفجر. وقال مجاهد صيامها وقيامها أفضل من صيام 1000 شهر وقيامها أفضل من قيام 1000 شهر، وهي سلام من أن يحدث فيها داء أو يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء. وقال ابن عباس في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، متى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ قال ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان فيدبر أمر تلك السنة من رمضان إلى رمضان، فيمحو ما يشاء إلا الشقاوة والسعادة والموت والحياة، فهذه لا يمحو فيها ولا يثبت. الأشقياء أشقياء مكتوبين منذ الأزل الأول والسعداء، لكن الأرزاق والأمطار والآجال. قال والموت والحياة أيضا يقول لا يمحوها. وسئل عاد البقية أنها في رمضان وفي كل ليلة، وأنها ستبقى ما بقي في هذه الأمة 2، وأنه من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد ذلك ذكر محمد بن نصر التماسه في 10 الأواخر والحديث التي في ذلك، وقد سمعتم أكثرها في الموطأ الآن. لكن في أثر عجيب مشهور عن ابن عباس قال كان عمر يقول ابن عباس قبل ذلك يقول إن الفلتان هذا أو الفلتان الجرمي قال كنا قعودا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءنا في وجه الغضب حتى جلس، ثم رأينا وجهه يسفر فقال بينت لي ليلة القدر، فخرجت أبينها لكم فلقيت بسدة المسجد رجلين يتلاحيان. وهذه شؤم الجدال الذي لا يؤدي إلى خير والملاحة، أو قال يقتتلان ومعهما الشيطان فحجزت بينهما، معنى الملاحة وصلت إلى التماسك بالأيدي والشيطان كان معهم، قال ففصلت بينهما أو حجزت بينهما فأنسيتها، وكان سيخبرهم بتلك الليلة. قال وسأشد، يقول هنا أي سأسوق، وسأشد أو أشد لكم منها شدوا. أما ليلة القدر فالتمسوها في العشر الأواخر وترا. قال أبي فحدثت به ابن عباس فقال وما عجبك من ذلك؟ كان عمر إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاني معهم وقال لا تتكلم يا ابن عباس حتى يتكلموا. فدعانا ذات يوم أو ليلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمتم، التمسوها في العشر الأواخر وترا، ففي أي وتر ترونها هم أي تظنونها؟ فقال رجل برأيه في تاسعة في سابعة في خامسة في ثالثة. فقال لي عمر ما لك لا تتكلم يا ابن عباس؟ قلت يا أمير المؤمنين إن شئت تكلمت. قال ما دعوتك إلا لتتكلم. قال فقلت إنما أقول برأيي. قال قل عن رأيك، يعني اجتهاده وفهم للنصوص، وإني عن رأيك أسألك. فقال إني سمعت الله أكثر من ذكر السبع، فذكر السماوات سبعا والأراضين سبعا والطواف سبع والجمار سبع وابن آدم خلق من سبع ورزقه في سبع ومعنى رزقه في سبع سيأتي، وذكر أشياء والأرض تنبت سبع. فقال عمر كل شيء قلت عرفته إلا هذا، وش معنى الأرض تنبت سبع؟ فقال إن الله يقول إنا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. قال وأما الأب فليس لنا، الحيوانات، الأب الحيوانات. قال هذه السبع النباتات أصولها ترجع إلى هذه الأشياء، إما فواكه وإما حبوب وإما هذه الأشياء. قال فالحدائق كل ملتف حديقة، والأب ما أنبتت الأرض مما لا يأكل الإنسان. ثم قال فهي في سابعة تبقى، أي في ليلة 23. ابن عباس يقول فهي في سابعة تبقى، أي في ليلة 23. وكان ابن عباس ينضح الماء على أهل تلك الليلة ولا يدع أحد منهم ينام في ليلة 23. فقال عمر أعجزتم أن تقولوا مثل هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه، يعني عظام رأسه ما اكتملت إلى الآن، وفي لفظ لم يستوي شوى رأسه يعني جلدة رأسه، إني كنت نهيتك أن تتكلم قبلهم، فاليوم إذا دعوتك تكلم معهم. يقول لعمر، ثم ذكر الآثار في السبع والإحدى عشرة. لكن الخلاف الآن هل هي ليلة معمة ولا متنقلة؟ أول من ذكر أنه قال متنقلة أبو قلابة رضي الله عنه، وذكر ذلك عن أهل الآثار عبد الله بن زيد الجرمي وهو من التابعين ومن بعدهم أيضا من صغار التابعين أو من يعني أدرك أنس وغيره، وكان في وقت عمر بن عبد العزيز في سنة 100. أما قبل ذلك فالمشهور عن الصحابة والسلف أنهم كانوا يفهمون أنها ليلة واحدة لا تتنقل، ولكن عميت عنا بمعنى رفعت علمها ما ندري عنها هو، ولذلك هم يختلفون أي ليلة هذه. لكن العجيب أن أهل المدينة قاطبة، وكما سيذكر هنا أهل المدينة كلهم ومالك وكثير من الصحابة يركزون على ليلة 23، وهذا الآن أكثر الناس لا يدري عنه، لأن عندنا قول الإمام أحمد المشهور أن أكثر ما تكون ليلة 27، إن قلنا أنها معماه فهي ليلة 27 أحرى ما تكون، لأن هي عميت عنا ما نستطيع أن نعرفها بعينها، عميت. وهذه رحمة من الله، كما في أثر تركته هنا قال لو أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قاموا إلا تلك الليلة، ولكن رحمة من الله أن عماها عنهم. فأهل المدينة يقولون ليلة 23، وعندهم في ذلك آثار كثيرة جدا، حتى قال سعيد بن المسيب استقام ملأ القوم على ليلة 23. وش معنى استقام ملأ القوم؟ يعني اتفق الملأ، والملأ عن سعيد ليسوا أهل الدنيا، الملأ أهل العلم والآخرة، وسعيد من أقدم التابعين. قال استقام ملأ القوم على 23، علي كان يقول ليلة 23، يقول علي أحرى ما تكون 19 أو 21 أو 23. وابن مسعود كان يقول 17 صبيحة يوم بدر، صبيحتها بدر، و 21 و 23. ابن عباس كان ينضح الماء على أهله ليلة 23 ويوقظهم. أبو ذر كان إذا كانت ليلة 23 أمر بثيابه فغسلت وجمرت ثم قامت تلك الليلة ليلة 23. زيد بن ثابت فقيه المدينة يقول خارجة بن زيد: كان أبي لا يحيي ليلة من رمضان كإحيائه ليلة 27 و23، حتى إنه إذا أصبح رأينا على وجه السجدة والصفرة وأثر السهر. ومكحول كان يقول ليلة 23، وعائشة كانت تقول ليلة 23، وتوقظ الناس ليلة 23. فكلهم يدورون أهل المدينة غالبا. الآن أكابرهم زيد بن ثابت وعلي بن مسعود وإن كان خرجوا العراق، وسعيد المسيب وعائشة ومكحول وابن عمر والصحابة يدورون على ليلة 23 إن أحرى ما تكون، ويأخذونه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في سابعة تبقى، والسابعة اللي تبقى هي ليلة 23. بل عندهم أشهر شيء وآكد ما أكد هذه الليلة حديث الجهني، وقد رواه مالك الآن هنا. ولذلك كانوا يسمونها أهل المدينة ليلة 23 يسمونها ليلة الجهني، يسمونها ليلة الجهني. لماذا ليلة الجهني؟ لأن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وقد جاء حديث هذا من طرق كثيرة وبعضها منقطع لكنه مشهور، حتى قال ابن عبد البر كثير منها الطرق الصحاح وثابتة، وشهرته اشتهر حتى سموا الليلة أهل المدينة باسمه. يقول الجهني رضي الله عنه يقول: كنا قبيلته في البادية نبدو في رمضان قريب المدينة، فإن نزلنا في رمضان كله بعيالنا وثقلنا شق علينا ذلك، وإن تركنا عيالنا في البادية ونزلنا إلى المدينة رمضان كله خفنا عليهم الضيعة، وإن جلسنا في البادية والناس يتهجدون في المسجد النبوي ضاعت علينا فضل هذه الليلة، فنحن في مشقة. فأرسلني قومي وكنت أحدثهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قالوا: لا نستطيع أن ننزل بعيالنا المدينة الشهر كله قبيلة كامل، ولا نستطيع أن نترك الصلاة في المسجد، ولا نستطيع رمضان كله، فمرنا بليلة هي أحرى ما تكون حتى ننزل تلك الليلة ونتهجد ونغتنم مع الناس الفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزلوا ليلة 23، في حديث عبد الله بن أنيس، وهذا اللي رجحه أهل المدينة، قال انزلوا ليلة 23. فكان عبد الله بن أنيس إلى أن مات، حتى كان هذا الحديث يحدث به في وقت عمر، في زمان عمر يحدث بالحديث هذا، كل ما سأل عبد الله بن أنيس قاله. فكان عبد الله بن أنيس إذا كان ليلة 23 جاء براحلته وأناخ على باب المسجد العصر، ثم دخل المسجد لا يشغله شيء عن الصلاة والتهجد والقرآن والذكر إلى أن يصلي الفجر. إذا صلى الفجر وأناخ راحلته بباب المسجد ركبها مباشرة وخرج لأهله، وباقي الليالي قدر ما يستطيع في البادية، أما تلك الليلة إلى أن مات رضي الله عنه. فإذا هذه ليلة كثير من الآثار تدور على أن هذه مرادة. هذا واحد. أبي بن كعب له طريقة أخرى، ومعاوية بن أبي سفيان. أبي كان يحلف بالله، جاء الزر بن حبيش فقال: يا أبا المنذر، صاحبنا، إذا قال العراقي صاحبنا من الأكابر مثل زر يقصد مسعود، صاحبنا سألنا عن ليلة القدر فقال: من يقوم الحول كله يصبها. وابن مسعود ما يريد أنها ليست في رمضان، لكن يريد ما أراد الله لما رفعها، قال مسعود: صلوا الحول كله إن شاء الله ما تفوتكم. فقال أبي يرحم الله أبو عبد الرحمن: إنه لا يعلم أين هي، إنها في رمضان. ثم أخذ أبي يقسم: وإني أعرف ما هي تلك الليلة. قالوا: أي ليلة تلك؟ قال: ليلة 27، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، وقد راقبتها سنوات وجدت الشمس تلك الليلة تطلع صبيحتها لا شعاع لها. فهذا معاوية وأبي يقول ليلة 27. أبو سعيد الخدري اللي هو أول حديث هنا كان يقول إلى أن مات ليلة 21، معناه ما يعرفون التنقل، التنقل هذا لم يكن يعرفونه، كانوا يقولون هي ليلة محددة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته في تلك الليلة أن يجتهدوا حتى تكون في موازينهم 1000 شهر، خير من 1000 شهر، لكن أراد الله رفعت وخير لنا. فلذلك يقول التمسوها، يعني هي ليلة معينة معمة، التمسوها في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، إلى آخره. فليظهر الله أعلم أنها ليلة معينة لا تتنقل، وبهذا نفهم النصوص إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني في ليلة معظمة مباركة نزل فيها القرآن، ليلة بعينها. ولذلك هي، ولكنها عميت عنا لحكمة أرادها الله، ذكر هنا في كل ليلة ذكر الآثار اللي فيها بعضها. باب طلب ليلة القدر ليلة 21، ليلة 24، ليلة 27، ليلة 17 أو 19، أمارات ليلة القدر، ما يدعى به ليلة القدر إلى آخره، ويذكر في كل باب ما عنده من الآثار. فليظهر الله أعلم من هذه الليلة. وفي حديث عائشة أن قالت لو أدركتها ماذا أقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. الإنسان إذا عفى الله عنه أفلح. بعض الناس يقول لو أدركتها، عندي سؤال كثير، لو عفى الله عنك أفلحت، لأن الشؤم اللي يحصل في قلبك ونفسك وروحك وعلمك وهمتك وأولادك ورزقك وعمرك كله بسبب الذنوب. إذا لوثت عليك تلوث عليك كل الأشياء هذه، يعني كل شيء ملوث ومنزوع البركة بسبب الذنوب. فإذا عفى الله عنك ومحى عنك تلك الذنوب وغسلها يبارك لك في كل ما سبق، سيبارك لك في العمر وفي الرزق وفي الولد وفي المال وفي الحياة وفي الآخرة وفي كل شيء. فذلك هذا أعظم شيء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. وفي أيضا تعليم التواضع وعدم الإدلال على الله بالعمل. فالحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسطى من رمضان. وكلمة كان تدل على المداومة، وهذا يرد على أهل المدينة الذين ذكرنا كلامهم في الاعتكاف وأنهم يشددون فيه ويقولون ما فعلوا. هو كان يعتكف لكنهم مش يقولون، يقولون هو عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نطيق اعتكافا كاعتكافا. لكن الشريعة تدل على أن التطوعات تسهل على الناس حتى يبادروا الخير قدر الاستطاعة بما لا يفقدها معناها وحقيقتها. كان يعتكف في العشر الوسطى، ويدل على أن الإنسان له أن يعتكف في الوسطى وفي الأولى وفي الأواخر، لكن أفضل شيء الأواخر. قد لا يطيق الشهر كله، قد يقوم العشر الأولى على أساس أنه يعتكف الشهر كله ثم يعجز ثم يفوت عليه الأواخر. فلذلك إذا اعتكف العشر الأواخر وأحسنها فهو خير له. والنبي صلى الله عليه وسلم استقر أمره على العشر الأواخر كقيام الليل، كان يقوم أول الليل ثم يقوم وسطه ثم قام آخر الليل واستقر على آخر الليل إلى أن مات. كذلك هنا. لكن بعض الناس قد يقول، مثلا بعض العسكريين وبعض قد يقول أنا مستلم في العشر الأواخر ما عندي مجال، اعتكف في العشر الوسطى لا يفوتك الاعتكاف. وإن كان من أحسن من أعظم فوائد الاعتكاف تحري تلك الليلة وهي في العشر الأواخر أكثر ما تكون، لكن اعتكف في الاعتكاف خير. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف حتى في شوال. قال فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج صبيحتها من اعتكافه، فقال وكلمة يخرج من صبيحتها أو صبحها، يقول ابن عبد البر إن هذه الليلة إن هذه اللفظة فيها نظر. ليش؟ لأن يقول المشهور إن كان يخرج من الاعتكاف، هو يعني المشهور إن الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس. وما تقدم عن مالك وغيره يقول إن ماذا فضل أن يمكثون. ولذلك مالك نفسه يقول من نذر أن يعتكف يوم ينتهي اليوم هذا بغروب الشمس إلا إذا كان ليلته تسبق، لابد من ليل ونهار، أقل عنده يوم وليلة، فيعتكف ليلة تلحقه إلى غروب الشمس. أما الشافعي وأحمد وباقي العلماء يقولون الخروج من الاعتكاف إذا أهل هلال شوال، من بقي إلى العيد فهو خير له، فعله السلف الماضي، لكن الوجوب إلى هلال شوال. قال عليه الصلاة والسلام من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، إذن هي ليلة. قال وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة. لكن حتى حديث أبو سعيد في حديث أخرى أنه أمطرت في غير ليلة 21، وهذا يدل على التعمية. في أحاديث أخرى أنه أمطرت، والمطر دائما يكون موسمه متقارب، مطرت تلك الليلة اللي قال أبو سعيد، ومطر الليلة اللي بعدها والليلة اللي بعدها، حتى في بعض الآثار أنه غير 21، والمطر يكون وقته متقارب. قال وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، يعني خر الماء. قال أبو سعيد فقد أبصرت عيناي، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف إلينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21. وكان أبو سعيد يقول إنها ليلة 21. في من الفوائد مسألة الصلاة في الطين. الإمام مالك يقول أنه إذا كان الطين يسير لابد أن يسجد عليه لهذا الحديث، وأما إذا كان طين كثير ووحل ومياه فيومئ إيماء. وكذلك الإمام أحمد قال الإمام أحمد ما يصلى على الراحلة في الأمن إلا في التطوع وفي الطين، في التطوع وفي الطين يجوز صلاة الفريضة على الراحلة في الطين إذا كان تحت بلل ووحل وأمطار وفوق السماء ما تستطيع تصلي على الراحلة وتومئ إيماء، فلا يمنع من الصلاة في الطين، لكن إن كان يمكن السجود فهو الواجب. وإذا كان فيه مشقة برد أو يلوث الثياب بشدة ونحو ذلك فإنك تومئ إيماء وتجعل سجودك أخفض من ركوعك. والمسألة الثانية أيضا من الفوائد قوله على جبهته وأنفه. العلماء يقولون لا بد من الجبهة والأنف في السجود، لا بد من الجبهة والأنف في السجود هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أسجد على سبعة عظم أشار في العظم السابع إلى جبهته وأنفه أنه عظم واحد فلا بد منها، وهذا عند الشافعي وأحمد وغيره. مالك رحمه الله كذلك يقول الأصل لا بد من الجبهة والأنف، لكن يقول لو أن رجلا سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته لأمرت أن يعيد الصلاة، ولو أنه سجد على جبهته ولم يمس أنفه الأرض فإني لا أمر بالإعادة وإن كان قد أساء وأكره له ذلك. فإذا مالك يفرق بين الجبهة والأنف، فالجبهة لا بد منها لأن هي العظم الأساس، والأنف لا بد منه، لكن من لم يفعله لا يبطل صلاته، لا يبطل صلاته في من ترك الأنف. وأما باقي العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهم يبطلون صلاته إن لم يسجد ويتمكن من الجبهة والأنف. والأثر اللي بعده قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، أكثر العلماء والصحابة على أنها في العشر الأواخر. والأثر الثالث من طريق حميد عن أنس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني أريت هذه الليلة حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في السابعة في التاسعة والسابعة والخامسة. مراده الله أعلم بالتاسعة اختلفوا فيها، فبعضهم قال التاسع ليلة 29 والسابعة 27 والخامسة 25، هذا معنى. والمعنى الأظهر لا، لأن هنا الآن هل بدأ بالعدد الأقل ولا الأكثر؟ لو كان هو ينزل إلى آخر الشهر لقال الخامسة والسابعة والتاسعة، لو كان يريد 25 و 27 و 29 لقال الخامسة يبدأ بما يليه ثم السابعة والتاسعة. هو قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، فالمعنى والله أعلم أنها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى، فتكون أول 9 ليالي ليلة 21 لأن الشهر لا يتم، أول 7 ليالي ليلة 23، أول 5 ليالي ليلة 25. ثم ذكر حديث عبد الله بن أنيس الجهني قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم إني شاسع الدار، وذكرنا قصة قبل قليل، فمرني بليلة أنزل فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. اختيار مالك لهذا الحديث فقط اللي فيه تحديد الليلة يدل على أن هذا مذهبه ومذهب أهل المدينة وابن عباس، ويفهم من كلام علي وابن مسعود ومذهب عائشة ومكحول وسعيد المسيب والأئمة اللي استقناهم قبل قليل. عبد الله بن عمر يقول إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وهذا أيضا يضعف اجتهاد أبي سعيد الخدري لأن هنا حصرها في 7 أكثر شيء، وأبو سعيد جعل ليلة 21. أبو سعيد رضي الله عنه يحلف على أمر رآه بعينه إنه رأى في أنفه ماء وطين، لكن لا ينفي أن الليلة اللي بعده واللي بعده صار فيه ماء وطين لأن المسجد سقف يخر والأمطار تأتي متقاربة، وفي أحاديث أخرى أن في غير 21 رأوا الماء والطين. فليظهر الله أعلم أنها أقرب ما تكون هذه الليلة التي رفعت في 7 الأواخر، والسبع الأواخر ليلة 23 و24 و25 و26 و27 و28 و29، لأن الشهر لا يتم قد لا يتم، فهي من ليلة 23 إلى 29 أحرى ما تكون، وهذا رحمة من الله أنها بدأت تنحصر. وإلا الفضل اللي فيها لو أمرنا أن نقوم شهر وشهرين وثلاثة ونحصل 1000 شهر لما كان كثيرا، لكن رحمة من الله علم ضعفنا وعجزنا فأخذ يحصرها لنا إلى سبعة أيام، سبع ليالي. والأثر اللي بعده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. والأثر اللي بعده وهذا اللي ذكرناه أنه لا يوجد في غير الموطأ هذا الأثر، ومعه ثلاثة أخر مر منها واحد أو اثنين، مر معنا في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه قال: إذا نشأت السحابة بحرية ثم تشاءمت فهي عين غديقة، يعني مطر كثير. هذا لا يوجد إلا في الموطأ، إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت. ومر في سجود السهو أن قال: إني أنسى أو أنسى لأسن، يعني حتى يقتدى بي، أن النسيان قد الله عز وجل يلقي في قلبه حتى يكون قدوة لمن بعده كيف يسجد السهو. وهذا الثالث اللي هو كلها آثار، كلها آثار ولا ينبني عليها أحكام، وفي الغالب تكون بلاغات أيضا، أظنها بلاغات ما فيها أحكام لكنها فوائد أخذها مالك ممن قابله من العلماء. وبقي واحد رابع سيأتي. والأثر الأخير قال عن سعيد المسيب أنه كان يقول: من شهد العشاء ليلة القدر أخذ بحظه منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فمن صلى العشاء تلك الليلة في جماعة فقد أخذ بحظه من ليلة القدر. والاعتكاف من أهم أسبابه تحري تلك الليلة العظيمة. نعم. باب في صيام يوم عرفة والأضحى والفطر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس هو بصائم. فأرسلت إليه أم الفضل رضي الله عنها بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب منه عليه الصلاة والسلام. صيام عرفة يوم عظيم لغير الحاج، يوم عظيم صيام لغير الحاج، يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم على الله أن يكفر سنة قبله التي بعد، لكن للحاج يشرع له أن يرفق بنفسه ويتفرغ، هو حاج ومجاهد وفيه تعب وتنقل وربما أضعفه الصيام عن ما جاء لأجله من الذكر والاستغفار والتسبيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة للحجاج خاصة، ولما تماروا، لأن عليه الصلاة والسلام ما كان يكلم أحد من بعد الزوال وكان مجتهد في الذكر ومتفرغ على راحلته، فكيف يسألونه؟ ما يريدون يقطعون عليه دعاءه وذكره وتسبيحه وخضوعه، وهذا من أدب الصحابة، سبحان الصحابة على أدب الرفيع مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأم الفضل رضي الله عنها اللي هو أم ابن عباس أرادت أن تعرف هو صائم ولا مفطر، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو على بعيره يدعو، فأخذ اللبن وشربه فعرفوا أنه مفطر. فيسن للحاج أن لا يستحب له حتى لو كان لا يشق عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير له، لكن من صام وهو حاج لا ينع عن ذلك، لكن خير له أن يرفق بنفسه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. هذا صيامه محرم، ومن صام فهو مفطر في الحقيقة، من صام يوم العيد الأضحى ولا الفطر هو في الحقيقة مفطر، صيامه هذا وجوده كعدمه، إنما فقط جوع نفسه بدون فائدة، هو لا يجوز ولا يقع صيام يوم العيد، لأن هذا محرم منهي عنه، إن هذا في حكمة بالغة وجود العيد والفرح. بعض الناس قد يسترسل مع ما يريد وإن كان هو لا يبحث عن مراد الله أحيانا أو يغفل عنه، خاصة بعد رمضان وكذا قد يريد الصيام، لكن يوم العيد لابد، كما أن قبله بيوم أحب شيء الله الصيام، يوم العيد أحب شيء الله الفطر والفرح والسرور وإظهاره، وفي منافع عظيمة للناس يوم العيد، وإظهار الفرح فيه والأكل والشرب فيه منافع عظيمة للناس، يستغنون به عن أعياد البدعية ويعلم اليهود أن في ديننا فسحة وفي منافع نعلمها ومنافع لا نعلمها في الأنفس وفي الأطفال وفي النساء وفي كل شيء. لكن لو أن الناس قاموا بأمر الله، للأسف الشديد الآن يوم العيد تلقى الناس متعودين على السهر ونايمين، مع أن شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الواجب فيه إظهار الفرح وإظهار السرور والتواصل وصلة الأرحام وإدخال السرور على كل من تعرف، حتى يعرف الناس أن هذا عيد، عيد المسلمين. حتى اللعب فيه للصغار والنساء والضعفة لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهم يلعبون في بعض أعيادهم فقال أبدلكم الله بخير منها يوم الفطر يوم الأضحى. نعم. حدثنا أبو ولذلك مصر. تقدم أن إذا كان واحد عليه صيام شهرين متتابعين فبدأ من واحد الحجة، إما كفارة قتل ولا كفارة ظهار ولا جماع في نهار رمضان ولا نذر، وجاء يوم العيد يفطر ولا ينقطع تتابعه، وكذلك أيام التشريق يفطر ولا ينقطع تتابعه، لأن هذه أيام ما يجوز صيامها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة، فقال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام وتقف حتى تبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بالشراب فتفطر، رضي الله عنها. عائشة كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما تصوم، فقيها ما تصوم، حتى أيام القضاء اللي تحيض في رمضان ما تقضيها إلا في شعبان، في آخر شعبان، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، لأنها أحب الناس إليه هي، ودائما تجهزها للنبي صلى الله عليه وسلم خير لها من صيامها، فقيها. لكن بعدما مات عليه الصلاة والسلام سردت الصوم كل السنة إلا أيام الأعياد فقط، إلى أن ماتت رضي الله عنها سردت الصوم. وسيأتي أن سرد الصوم ما في شيء، لكن أفضل منه صيام يوم وإفطار يوم كما سيأتي الآن في صيام الدهر. فحتى يوم عرفة فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر رفق بالناس، وهي تقول ما يشق علي، ما يشق عليها، فكانت تصوم حتى يوم عرفة وهي حاجة. فمن أراد الصيام يوم عرفة وهو حاج ما نمنع من ذلك، هو خاصة في أيام البرد وإذا كان ما يشق عليه، وأما إذا كان في حر وتعب وتنقل وكذا قد يضعف عن أهم عبادة ذلك اليوم وهو ذكر الله عز وجل والاستغفار والتسبيح، قد يضعف بعض الصائمين، يضعف العصر يكون ضعيف ما يستطيع لا يقرأ ولا يسبح ولا يهل، هذا يكون فوه على نفسه. أما إذا كان قوي ما نمنعه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر رفقا بالناس، فكانت عائشة تسرد الصوم رضي الله عنها. حتى يوم جاءها من معاوية، وكان الخلفاء المسلمين الخلفاء الراشدين عاد ومعاوية بعد ذلك يتعاهدون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل لها معاوية أظن 80,000، أرسل لها 80,000، فهي بنت الصديق وزوجة محمد صلى الله عليه وسلم، أسخى من السحاب، فجاءت بطست ووضعت الدراهم كلها 80,000 أو الدنانير، وجاءت بالجارية وتصر تأخذ درهمين الدينارين تحطها في صرة، أعطي فلانة وأعطي فلانة وأعطي فلانة 80,000 وأعطي آل فلان وآل فلان إلين انتهى الطست كله. فقالت لها الجارية يا أمه لو تركتي درهم نشتري لك فطور وأنت صائمة، قالت لو ذكرتيني، نسيت نفسها رضي الله عنها، قالت لو ذكرتيني أعطيت درهم تشتري لنا فطور به لحم، ما تأكل لحم رضي الله عنها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام منى. نعم، صيام الدهر ليس معناها اللي يصوم الأيام كلها، لا، صيام الدهر هو المنهي عنه، اللي قال لا صام ولا أفطر وعصى بالقاسم ولا صام من صام الأبد، هو اللي يصوم السنة كلها بما فيها الأعياد وأيام التشريق. فمن أفطر أيام العيدين وأيام التشريق فإنه لا بأس أن يصوم السنة كلها، لا بأس، لكن صيام يوم وإفطار يوم أفضل منه قطعا، وأشق منه كما تقدم، أشق منه وأفضل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمر صم يوم وأفطر يوم كصيام داود، قال إني أطيق أفضل من ذلك. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. هذا من حيث الفضل، صيام يوم وإفطار يوم أفضل. ومن حيث المشقة لا شك في ذلك، إن اللي يفطر ويصوم ويفطر يصوم أشق عليه، ومن يسرد الصوم بعد فترة يتعود، فالناس ما تشتهي الطعام مثلا خلاص يتعود. إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه. نقل عن بعض الصحابة أنه كان يسرد السنة كلها، منهم حمزة الأسلمي تقدم حديثه معنا وهو حديثه في مسلم، ومنهم عائشة، ومنهم أبو طلحة زيد بن سهل، وبعض الصحابة كان يسرد الصوم إلا أن يفطر أيام الأعياد. من كتاب الجهاد إن شاء الله نقرأ في بعد الإجازة، الآن هذا الدرس سيكون آخر درس بإذن الله، نقف للاختبارات والإجازة، ويكون أيضا فرصة للمذاكرة. يا أخوان ترى اللي يعتمد على الدرس فقط ولا يراجع، الآن كم في الموطأ أخذنا يعني مئات الأحاديث، هذه كنز عظيم، لكن لو أن الإنسان فقط يستذكر دائما، يعني الآن تقريبا 900 حديث إلا شيء يسير، 900 حديث، والشافعي يقول أنفع كتاب بعد كتاب الله وأصح كتاب موطأ الإمام مالك، 900 حديث عظيمة. فأنت الآن الإشكالات اللي فيها والأشياء وجمع التعارض، لكن يبقى فقط المذاكرة دائما والاسترجاع. أنت وأخوك تقول مثلا الباب هذا اللي أخذناه اليوم باب ما جاء في ليلة القدر، يقول لك في حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، باب صيام يوم عرفة يقول لك في حديث كذا وحديث كذا، ولو ما يسمع النص بس أهم شيء يستحضر، يستحضر الآثار هذه حتى تكون عنده. هذا من ناحية. الدراسة إن شاء الله ستبدأ يوم 9/3 ربيع، وسيكون أول خميس في الدراسة يوم 14/3. يوم 14/3 عندي درس في الجامع الكبير، جامع الديرة، جامع الإمام تركي، في دروس الخميس اللي هو كل على طول السنة، بعنوان أكل أموال الناس بالباطل وقواعد ذلك وتنظيمه، وش معنى أكل المال بالباطل، ويدخل فيه جميع العقود المالية والأشياء بإذن الله. اللي بعده الخميس اللي بعده يوم 21/3 إن شاء الله نجتمع هنا إن كنا أحياء، ونكمل كتاب الجهاد. لكن نظرا لأن بقي بعض الدقائق قبل الصلاة، فيه قواعد مهمة جدا في باب الجهاد، وللأسف الشديد باب الجهاد اليوم بين أناس جحدوا الجهاد وقالوا ما في جهاد بالسيف، أو ما في جهاد إلا جهاد الدفاع، كهؤلاء العلمانيين والليبراليين والمنافقين وأمثالهم، اللي أثقل شيء عليهم كلمة الجهاد، ويأخذون ممارسات الخطأ ويجعلونها حجة وتكأة حتى يشوهوا كل شيء اسمه جهاد، كل شيء اسمه جهاد يشوهونه، مع أن في القرآن أكثر شيء الجهاد. هؤلاء من طرف، وهؤلاء شؤمهم على المسلمين كثير، كشؤم بن سلول وأمثاله وهم ذريته، يخرج من ضئضئ بن سلول وأمثاله هؤلاء، كما خرج من ضئضئ ذو الخويصرة الخوارج، والآخرين أصحاب ذو الخويصرة اللي الآن قدموا للمسلمين جهاد مشوه ويصيحون به ولا تتكلم، بس هذا هو الجهاد. الجهاد لا يركزون فيه على التوحيد، يجاهدون مع المشرك الشرك الأكبر ولا ينكرون، وليس همهم أن تكون كلمة الله العليا، همهم الأرض، وجهاد فيه قتل الأنفس والصبيان والغدر بالعهود والانتحار والبلاء. حتى أصبح الجهاد عند المسلمين اليوم يفهمون الجهاد هو الانتحار واغتيالات عامة في الشوارع وقتل النساء والصبيان ونقض العهود، شوهوه قتلوه قتلهم الله. فأوجب ما يكون على المسلمين اليوم فهم الجهاد كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وبث ذلك في الناس. في قواعد نأخذ اليوم اللي نستطيعه، والباقي نكمل إن شاء الله في أول الدرس القادم. أول قاعدة من القواعد أن الجهاد شرع لتكون كلمة الله العليا، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا أول قاعدة وأخطر قاعدة، ولو طبقت هذه القاعدة على أكثر الجهاد المعاصر لتبين أنه ليس بجهاد. الجهاد لماذا شرع؟ حتى لا يكون شرك، الفتنة يعني الشرك، ويكون الدين كله لله. فلو كان الدين بعضه لله وبعضه لغير الله نجاهد، حتى يكون الدين كله لله هو، وحتى تكون كلمة الله العليا. اليوم يجاهدون وهم مشركين بأنفسهم، كما حصل في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي غيره صوفية وعندهم قبور وترك صلاة ويجاهدون. هؤلاء لو في جهاد حقيقي كانوا يجاهدون، يدعون ثم يجاهدون. كيف تجاهد معهم هؤلاء؟ الجهاد حتى ينشر التوحيد ولا يكون في الأرض شرك. اليوم قل لهم لا تشركوا بالله يقولون لا، أعداءنا اليهود والروس فقط، وهم قد يكون أكثر من الكتابيين. هذه واحدة. الثانية، وهذه واضحة في القرآن تماما، هذه القاعدة وخطيرة جدا، ما شرع الله الجهاد إلا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لا يكون شرك. أما إذا كان جهاد مع الشرك ما هو بجهاد هذا. وأنا قلت لكم كانوا في القديم خاصة الشباب السعودي، لأن هذا الشباب يعني هنا المناهج وكذا متربين، إذا جاءوا إذا راحوا لأفغانستان يجلسونهم في باكستان قبل، يقولوا له شوف ستجد في الجبهات مشركين من الأفغان وتمائم ودعاء لغير الله وحشيش، وستذهب إلى مدينة مزار الشريف، المدينة كلها مبنية على مزار، وستجد من يحلف بغير الله ومن يذهب القبور، احذر أن تشق الصف. تقول له كيف تشق الصف؟ حذر طيب كيف قالوا عدوك الروس، عدوك الروس فقط هؤلاء. وكان عبد الله عزام هو من تولى كبر هذا الشيء، ووضع الدور خاصة للشباب السعودي ويخلطهم بالشباب الملوث اللي يأتي خوارج، كلهم انتبهوا، حتى يقول لهم لا تؤمن، لا ترفع صوتك بالتأمين، لا ترفع الإشارة، اترك السنن، لا تشق الصف، جهاد دنيا. يعني أفغان أمام روس، لكن توحيد أمام شرك لا. بل لما قام جميل الرحمن بالتوحيد أمام الشرك اجتمعوا السبعة كلهم، المرة الوحيدة اللي اجتمعوا فيها، وأبادوه هم وأصحابه. فإذا المشكلة ليست في أفغانستان، قد نقول هذا جزء من التاريخ، وعمي حتى على العلماء مدحوا ناس ما يستحقون وناس يظهرون الشرك كحكمة يار وسياف وأمثالهم، لكن ذهب. طيب استفدنا ما استفدنا؟ البوسنة نفس الخطأ، الشيشان نفس الخطأ، الفلسطين الآن نفس الخطأ، قبل سنتين غزة غزة غزة ما في أحد قال يا ناس هل هم أنكروا الشرك هؤلاء حماس وأمثاله، ونحن راهم يرفعون صور الرافضة، بل صورهم موجودة الآن يركعون أمام قبر الخميني ويقدمون له الورود، هؤلاء يجاهدون زعماء حماس. فإذا الجهاد اللي الآن في الأنترنت وفي القنوات وفي هذا الجهاد مشوه، ليس هذا جهاد محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء والله لو كان في جهادهم أحقا يجاهدوا. هذه واحدة. الثانية أن لا نعرف الجهاد إلا خلف الأئمة، وهذه تقتلهم. لا نعرف جهاد إلا خلف الأئمة، إلا في حالة الضرورة القصوى فقط، لأن الجهاد من الأمر الجامع. قال تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الجهاد من أمور الجماعة، ليس من أمور الأفراد ولا أمور المنظمات. قال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة، في صحيح البخاري الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، فمن قاتل أمام الإمام فقد عصى أبو القاسم وحد الله ورسوله. إذا قصر الإمام مو بشغلك، هو اللي بيسأل هو، لكن أنت لا تخرج عن الجماعة. قالك والله قصر الإمام، أنت ما تسأل، الإمام اللي يسأل، أنت مسؤول أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا تشق العصا ولا تخرج عن الجماعة. هو حتى سئل مالك هذا صاحب الموطأ، سألوه عن قوم في الثغور في المدولة، في قوم في الثغور وجاءهم العدو قتال دفع، وصل إليهم العدو، هل يقاتلون ولا لابد يستأذنون الإمام؟ قديما ما في اتصالات ولا في شيء. قال مالك يستأذنون الإمام في قتال الدفع إلا إذا خشوا إن ما يأتيهم الإذن إلا وقد استبيحوا. شوف الضرورة القصوى، ما يذهب الإنسان يستأذن ويرجع إلا وقد استبيحوا، عند ذلك يقاتلون ولو أفرادا. وكذلك سئل أحمد نفس السؤال في مسائل عبد الله فأجاب بنفس الجواب. اليوم يقولون قتال الدفع هذا مطلق الحرية، ما في لا إمام ولا والدين ولا إذن ولا افعل ما تشاء، هذا ليس جهاد، فوضى. هذه فوضى. الجهاد نحن لا نعرفه إلا خلف الأئمة، إلا في الضرورات القصوى، وإذا الأئمة قصروا نحن غير مسؤولين. والله عز وجل يقول في سورة البقرة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم، عندهم نبي مو بعلماء، عندهم نبي، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. القتال ما يكون إلا خلف إمام تجتمع عليه الناس. اليوم الأفراد والمنظمات تقاتل، ضروا الإسلام والمسلمين ولا نفعوه، كل واحد يضر بالمصالح العامة. والقواعد هذه إن شاء الله بإذن الله نستكملها كلها في نعم.